أبو أسامة الأنصاري للإنتاج الإعلامي يقدم شهداء زاب العز في الميدان لله در فوارس الفرسان الزاب ضحت في الأسود ومن ثنات الزاب زاب العز والإيمان من زابنا الأبطال تسقي دائما أرض الخلافة من دم الإخوان بدران بدر لا يغيب تمامه لله دار الصارم البدران وعبد خالق لست أنسى ذكره إهن أبا حمزة الفراق كواني شداد رمز للعطاء وللفداء في دربه لا لم تكن متواني يا فاتحين الزاب بعد تعسر أنتم أبات الضيم في الميدان أنتم أبات الضيم في الميدان والمولى هاشم يا كمي أنا ألتقي بعد الفراق تقرحت عيناني عبد العظيم أبو فلاح رموزنا يا قادة أنعم بهم شيخاني قد حارت الأبيات في التعبير عن أفعالهم لله من سيفان محمود غيب عن عيون أحبتي نشوان بعده يا صحاب نعاني البارقان وبان بعد بيننا أرثيه حاضر دائما تلقاني وأمير يصحبه محمد في الفلا ومضوا سيوفا في الردى ليثان يا أحمد المحمود صرحك شامخ صفوان خالد ثلة الشجعان صفوان خالد ثلة الشجعان وأسامة ثم محمد السبعاوي أنا لست أنسى سيفنا الردمان إسلام قبله ساجد كسنان وأبو الوليد ورائد قمران وأدهم المغوار بعد صعيدنا صدام ثم محمد صرحان ومضى أبو نور وسعد للعلا وأحمد العبد الذي أبكاني وأبو حسين ورافد وهشامنا غزوان راح مؤيد البنيان ومحمد الصقلاوي قبله سالم والأحمدان وبعدهم عمران والأحمدان وبعدهم عمران وحسين أياد كذاك حلاوة أبكي بشيرا واذكر السفيان برهان فارسنا الشجاع وغيثنا عواد قد نادى على السبهان وأبو عبيد دماؤكم قد خضبت عبد العزيز محمد العيداني. إدريس صاحبنا محمد بعده، ولمصطفى الإنشاد بالألحان. أخي عادل ما أقول بوصفهم، فالعقل باء بعجزه ولساني. قل للحشود ستكسرون جميعكم، قل للروافض ملة الشيطان، قل للروافض ملة الشيطان. أحزابكم وجموعكم في كفرها، فالنار مثوى الظلم والطغيان. يا رب فاقبل إخوتي وأحبتي، أدخلهم في روضة وجنان. بذلوا النفوس لنصرة الرحمن، يا ساكنين بمقلتي وجناني. يا رب أنت حسيبنا ووكيلنا، سبحان رب العرش من رحمان. يا رب واحفظ شيخنا وأميرنا، شيخي وفاخري قاهر العدوان. ثم الصلاة على الحبيب وآله، ما حدقت أو أبصرت عيناني، ما حدقت أو أبصرت عيناني.